بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا في العام وما يتعلق به من مباحث، وتكلمنا عن تعريفه ثم عن صياغه وألفاظه. قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وجميعها سوى النكرة لأقل الجمع، وما زاد مشترك بينه وبين الاستغراق كالنفر لثلاثة إلى عشرة، وعموم النكرة لواحد على البدل. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا هذا المبحث أو هذه المسألة تتكلم عن دلالة العام، هل هي وضعية على أفرادها، وهل دلالة العام على الأفراد على الاستغراق أم على أقل الجمع؟ يعني سبقا عرفنا أن العام يدل على عدد كثير جدا بكلمة واحدة، ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة. فهذا العام هل إذا أطلق ينصرف فورا بمقتضى اللغة إلى كل أفراده، أم ينصرف إلى أقل ما يمكن أن يسمى جمعا؟ قولان، هذه هي المسألة. فالقول الأول أنه يفيد العموم بالوضع، بالوضع أي بوضع اللغة وبأصلها، وهذا هو المذهب بالمناسبة خلاف ما ذكره المصنف. مذهب أن العام يفيد العموم بالوضع، يعني يدل على كل أفراده فورا ولا يحتاج إلى قرينة أو مرجح ليدل على الاستغراق. وذهب آخرون إلى أن العام، اللفظ العام إذا أطلق لا ينصرف إلى كل أفراده فورا، وإنما يحمل على أقل الجمع. فلما تقول مثلا الرجال، يصدق على ثلاثة يقينا، أما فوق الثلاثة إذا زاد عن أقل الجمع فهنا يحتمل، فيكون مشتركا لفظيا بين أقل الجمع وبين الاستغراق. قال: وجميعها، وهذا ما رجحه المصنف ولكن هو على خلاف المذهب. فالمذهب كما نص على ذلك الطوفي في البلبل أنه يدل أن دلالة العام تفيد العموم بالوضع، يعني تدل على كل أفرادها فورا. القول الثاني وهو ما رجحه المصنف، وهو أن قوله وجميعها يعني جميع ألفاظ العموم التي سبقت سوى النكرة، والنكرة المقصود بها النكرة في سياق الإثبات، وهي التي تدل على الإطلاق أصلا ولا تدل على العموم كما سبقا شرحنا. قال: وجميعها لأقل الجمع، وهذا القول الثاني، وهم يقولون أن العام إذا أطلق فبوضع اللغة ينصرف على أقل الجمع، أما الزيادة فهذه تحتاج إلى قرينة أخرى ويحتاج إلى مرجح وإلى دلائل أخرى. لذلك قال: وما زاد، يعني ما زاد عن أقل الجمع بينه وبين الاستغراق، الاستغراق يعني كل أفراد العموم، كالنفر، وما زاد مشترك بينه وبين الاستغراق كالنفر. الآن كلمة النفر في اللغة العربية لما تقول جاء نفر يدل على ماذا؟ يدل على بين الثلاثة إلى العشرة، صح؟ هذا في اللغة، مقتضى اللغة يعني يصدق على 3 ويصدق على 4 يصدق على 5 إلى 9 كلهم يصح في اللغة أن يسمى أن يسمون نفرا، واضح؟ فكلمة النفر مشترك بين الأعداد من 3 إلى 9 مشترك. وقد تذكرون شنو معنى كلمة مشترك؟ مشترك اللفظي، الكلمة التي تطلق ويقصد بها أكثر من معنى. فكلمة نفر مشترك ما بين 3 إلى 10. كذلك بناء على القول الثاني، لفظ العموم مشترك بين أقل الجمع، قد يكون أقل الجمع، يعني هذا اللي يريد أن يقوله، ممكن يأتي في عبارة أنه يراد به أقل الجمع، ويمكن أن يراد به الاستغراق. كما أن المتكلم بكلمة النفر قد يقصد بها 3 وقد يقصد بها 5 وقد يقصد بها 9، واضح؟ وبالتالي القول الثاني، وهو الذي لم يذكر المصنف إلا هو، ليس لا يدل على قوة العموم. يعني يقولك يحتمل أن يكون عام مستغرق، يحتمل 3، يحتمل 5، يحتمل 1000، يحتمل 1,000,000، ويحتمل الكل. كيف نعرف؟ قال بدلائل أخرى، مثل ما الرجل الذي يقول جاء نفر إلى البيت، لا يمكن أن أجزم بالعدد الذي جاء إلا بدلائل أخرى، بأن أسأله أو أنظر بعيني إلى آخره. أما المذهب الذي لم يذكر المصنف هنا، وهو أن العام يدل على الكل بدلالة الوضع، بأصل الوضع، ما يحتاج إلى دلالة أخرى، يكفي لفظ العام ليدل لي على الاستغراق. ثم قال رحمه الله: وعموم النكرة لواحد على البدل. هنا الاستثناء الذي استثناه لما قال سوى النكرة، لماذا استثناه؟ لأن هذه النكرة المقصود بها النكرة في سياق الإثبات، وهي التي تدل على الإطلاق ولا تدل على العموم. وبعض الفقهاء أو الأصوليين يدخل الإطلاق في العموم على اعتبار أنه أحد نوعي العموم، أن العموم إما عموم أفراد أو عموم صفات، والإطلاق هو عموم الصفات. فعموم النكرة لواحد لكن على البدل، كقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فكلمة بقرة المراد بها شيء واحد بس، لكن بأي صفة كانت على البدل. ممكن تأتي بقرة صفراء أو حمراء أو سوداء أو بيضاء، كلها يصدق عليها كلمة بقرة. طيب، ثم قال رحمه الله: وأقل الجمع 3 وقيل 2. أقل الجمع 3، لما تقول مثلا رجال أو تقول نساء، فلا يقصد أقل من 3. وهذه المسألة الأصولية تفيدنا في الفقه، هذه القاعدة تفيدنا في الفقه. كيف؟ لما يقول الرجل: أقر لفلان بدنانير، بهذه العبارة، أو لك عندي دنانير، فكم سيطالب؟ ب3، لا يطالب بأكثر من 3، لأن أقل الجمع 3. هو قال دنانير، وكلمة دنانير تصدق على 3 و4 إلى 1,000,000، لكن اليقين أنها تدل على 3، واضح؟ وقيل، وهذا قول ضعيف آخر ضعيف، أنه لا يصدق على 2 كذلك. قال: ومحل الخلاف في نحو رجال ومسلمين وضربوا، لا في لفظ جمع ولا نحو فعلنا وصغت قلوبكما فهو وفاق. ليس كل جمع الخلاف فيه بين 3 والـ2 وارد. فالخلاف وارد في نحو رجال، نعم هنا الخلاف وارد، لأن رجال ومسلمين وضربوا كلها لها مثنى من جنسها، فتقول رجال ورجلين مسلمين ومسلمين ضربوا وضربا. فممكن يراد برجال اثنين ممكن يراد بثلاثة على الخلاف، وإن كان الراجح هو أن أقل الجمع ثلاثة. لكن هناك جموع لا يرد فيها الخلاف أصلا، مثل كلمة جاء جمع، كلمة جمع، جمع من الرجال ما يراد بها إلا ثلاثة يقينا، أقل الجمع فيه ثلاثة. كلمة فعلنا كذلك، صغت قلوبكما كذلك، المراد به معناه ولا يحتمل معنى آخر، فهو يفاق يعني لا خلاف فيه. ثم قال رحمه الله وما ورد على سبب خاص اعتبر عمومه ولم يختص بسببه خلافا لمالك وبعض الشافعية. هذه هي المسألة الشهيرة بمسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذلك أن النصوص قد تأتي إثر سبب معين وقد تأتي بدون سبب، والنصوص التي تأتي بدون سبب بمعنى بدون سبب يعني ليس هناك حادثة معينة أو قصة أو موقف جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام مثلا، هذا هو يسمون السبب، لذلك يسمونها أسباب الحديث، وقد أفردت بالتصنيف، أفردت في تصنيف ببيان أسباب الحديث وذكرت بالشروح. كذلك في القرآن أسباب النزول، أسباب النزول في القرآن وأسباب الحديث. وهناك نصوص لا يعرف سببها هكذا أتت يعني بدون ذكر سبب، فالنصوص التي لم يعرف لها سبب لا خلاف ولا إشكال أن المراد بها العموم ولا نقاش في ذلك. أما ما جاءت على سبب فذكر المصنف هنا أنه يعتبر عمومه ولم يختص بسببه خلافا لمالك وبعض الشافعية. أما الجمهور الحنابلة والحنفية وجمهور الشافعية وكثير من أهل العلم على أن العبرة بعموم اللفظ، لكن هذا في الجملة. أما على سبيل التفصيل فيفصل، فقد يأتي سبب يدل على قصر الحكم عليه، وقد ذكر بعض أهل العلم ذلك، مثل أن يأتي الجواب على سؤال، كأن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا فيجيب، فإذا أجاب لا يخلو، إما أن يكون اللفظ منفردا بنفسه دون السؤال أو لا يمكن أن يكون منفردا، مثل كلمة لا، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فكلمة نعم لا يمكن أن نفصلها عن السؤال، إذا فصلناها عن السؤال لن تفهم، فهذه العبارة فيها تفصيل، فقد ذكروا أنه قد يأتي في بعض صور الحديث الوارد على سؤال جوابا على سؤال أن يكون المراد به خصوص السبب لا عموم اللفظ. ولكن حتى لا نطيل في ذكر التفاصيل في هذه المسألة، نعرف أن الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا في مستثنيات قليلة تدل القرائن فيها على أن العبرة خصوص السبب لا عموم اللفظ، وهي قليلة جدا لا تنقض الأصل. ثم قال رحمه الله ونحو نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة يعم خلافا لقوم. هذه مسألة، وهي ما إذا قال الصحابي لفظا عاما بطريق الإخبار عن حكم صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المصنف اكتفى بالأمثلة المسألة هي ما إذا قال الصحابي لفظا عاما بطريق الإخبار عن حكم صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. هنا اللفظ ليس من النبي عليه الصلاة والسلام وإنما من صحابي. وكذلك قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم إلى آخر الحديث. هل هذه النصوص التي جاءت بألفاظ الصحابة يحكون فيها قضاء للنبي صلى الله عليه وسلم هل تحمل على العموم؟ الجواب نعم، لذلك قال يعم، خلافا لقوم يعني من الأصوليين نفوا أن تدل على العموم. قال ويدخل العبد في الخطاب بالناس والمؤمنين ونحوه، وخروجه في بعض الأحكام بمخصص. العبد المقصود به هنا المملوك، العبد المملوك. يدخل في الخطاب بالناس، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. لماذا أفرد العبد بهذه المسألة؟ لأن العبد تتنازعه صفتان: صفة الإنسانية والتكليف، وصفة التمول، لأنه مال. ولذلك نص عليه بأنه يدخل في الخطاب إذا جاء قول الله عز وجل يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا، فإنه يدخل. أما خروجه عن بعض الأحكام مثل عدم وجوب صلاة الجمعة عليه، مثل عدم وجوب الحج عليه، مثل عدم وجوب الجهاد عليه، مثل عدم وجوب الزكاة عليه، إلى آخره من الأحكام، فهذا لا لأنه لم يدخل في أصل الخطاب، ولكن لأنه خرج بنصوص معينة، مثل ما روى الإمام أبو داود في سننه عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. فهذا مثال لخروج العبد من هذا الحكم بمخصص معين. قال والعام بعد التخصيص حجة خلافا لأبي ثور وعيسى ابن أبان. هذه مسألة، وهي العام الذي وردت عليه مخصصات، هل يعتبر حجة؟ هنا قال حجة. ولماذا ذكر هذه المسألة ولماذا اختلفوا فيها؟ قالوا لأن العام إذا لم يرد عليه مخصص فإن دلالته على أفراده قوية، أما إذا جاءت مخصصات فأخرجت من دلالته المسمى الفلاني، الحكم الفلاني، فلا شك أن دلالته على أفراده بعد ذلك تكون أضعف من دلالته قبل التخصيص. فالعام الذي وردت عليه المخصصات يكون أضعف، حتى إن بعض أهل العلم قال العام الذي دخلت عليه المخصصات ليس حجة. أما هنا قال لا، العام بعد التخصيص حجة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، خلافا لأبي ثور وعيسى ابن أبان. أبو ثور هو الإمام إبراهيم ابن خالد الكلبي، أحد العلماء، وهو شيخ الإمام مسلم، روى عنه الإمام مسلم، وشيخ كذلك الإمام أبي داود، توفي سنة 240، وله بعض الأقوال والاختيارات، ومن أقواله أنه يرى أن العام بعد التخصيص لا يعتبر حجة. كذلك عيسى ابن أبان، وهو عيسى ابن أبان ابن صدقة، وهو من كبار علماء الحنفية، وهو أحد تلاميذ الإمام محمد بن الحسن الشيباني، تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، كذلك كان يرى أن العام بعد تخصيصه ليس بحجة. وقد توفي عيسى بن أبان سنة 21 و200. قال والمخاطب بكسر الطاء على وزن فاعل داخل في عموم خطابه، المخاطب داخل في عموم خطابه. وقال أبو الخطاب: إلا في الأمر إذ الإنسان لا يستدعي من نفسه ولا يستعلي عليها، ومنعه قوم مطلقا، يعني في الأمر وغيره، بدليل الله خالق كل شيء، وأجيب بأنه لدليل مخصص. هذه مسألة، هل العام المتكلم بالعام يدخل في كلامه أم لا؟ نقول: كلام المتكلم لا يخلو، إما أن يكون أمرا أو أن يكون خبرا، مثل أن يقول مثلا: أعطوا الرجال دينارا، هل يعطى معهم أم لا؟ وهذه أيضا القاعدة الأصولية لها أثر في الفقه. فما أثرها في الفقه؟ عندك مسألة مثل الوقف، من أوقف على أناس معينين لصفة معينة، كأن يقول مثلا: هذا وقف على الحنابلة مثلا، والموقف حنبلي، هل يدخل معهم في الوقف أم لا؟ فمن يقول أن المخاطب داخل في عموم خطابه قال: يدخل معهم، وهذا هو المذهب. أو ومن يقول لا يدخل، لا يجيز أن يأخذ من هذا الوقف. هذا الوقف، والوقف ليس أمرا. فإذا كان أمرا كأن يقول: أسقوا الرجال، أسقوا الرجال مثلا، أو أعطوهم كذا، هل يدخل هو معهم أم لا؟ أبو الخطاب يقول، أبو الخطاب طبعا هو محفوظ بن أحمد، الإمام أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، أحد علماء الحنابلة القرن السادس، قال: إلا في الأمر، فالآمر لا يدخل في خطابه. وعلل ذلك بأن الإنسان لا يستدعي من نفسه ولا يستعلي عليه، وقد سبق أن عرفنا أن الأمر هو طلب فعل غير كف على وجه الاستعلاء. قال: كيف يعني يستعلي على نفسه؟ واضح؟ ولكن أقول هذا مردود عليه بأن نقول إيش؟ أنه دخل معهم تبعا، وما يدخل تبعا يغتفر فيه، ما لا يغتفر في المستقل، لأن القاعدة تقول: يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. فهو وإن كان لا يمكن أن يكون يأمر نفسه على وجه الاستعلاء، لكن نقول هو دخل ضمن المأمورين، وبالتالي يغتفر تخلف شرط الاستعلاء في حقه. وهناك قول عاد متطرف أنه لا يدخل أبدا لا في أمر ولا في غيره، ومنعه قوم، يعني منعوا دخول المخاطب في عموم خطابه، بدليل الله خالق كل شيء. وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى لا يدخل في هذا العموم، لأن الله عز وجل لما قال الله خالق كل شيء، والله سبحانه وتعالى شيء، ما الدليل على أن الله عز وجل شيء؟ قول الله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. ومع ذلك لم يدخل في هذه الآية، مع أنها عامة، بل فيها أوضح صيغ العموم، وهي كلمة كل. فقالوا: إذن لا يدخل المتكلم في عموم خطابه، سواء كان خبرا مثل هذا أو أمرا. ولكن نقول هذا مردود عليه، ونجيب بأنه لدليل مخصص، يعني أن الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة وذات الله سبحانه وتعالى خرجت عن هذه الآية، لا لأنها لم تدخل، ولكن خرجت بمخصص كما سيأتينا. وهو ما هو المخصص الذي أخرج؟ العقل. أحسنت، العقل الذي ينفي نفيا قاطعا أن يكون الله سبحانه وتعالى مخلوقا، وبالتالي يخصص من هذه الآية. قال: ويجب اعتقاد عموم العام والعمل والعمل به، لأنها معطوفة على إيش؟ على اعتقاد. يجب اعتقاد عموم العام والعمل، يعني ويجب كذلك العمل، يجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال. وقيل: لا، حتى يبحث فلا يجد، أو حتى يبحث يعني المجتهد فلا يجد مخصصا، اختاره أبو الخطاب. ما هذه المسألة؟ هذه المسألة تكلم عن المجتهد إذا رأى نصا عاما، هل يعتقده ويعمل به فورا أم يركنه على جنب حتى يبحث عن مخصصات، فإن لم يجد رجع وعمل به؟ واضح؟ قولان. هنا يقول: يجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال دون الحاجة لأن يبحث عن مخصصات، فإن وجد بعد ذلك مخصصات يعمل بها، مثل النسخ، إذا جاءني نص لا حاجة لي أن إيش؟ أن أبحث عن مخصصات، فإن لم أجد عملت به أعمل به حتى يأتيني مخصص أو ناسخ، فإن أتاني عملت به. وقيل: لا، يعني لا يجب. طبعا هنا نتكلم عن منه؟ عن المجتهد وليس عن العامي، المجتهد الذي ينظر في النصوص. يقول: لا، لا يتعجل حتى ينظر ويبحث، حتى يبحث فلا يجد مخصصا، اختاره أبو الخطاب، واختاره كذلك الشيخ تقي الدين بن تيمية، هذا القول شيخ الإسلام في كتابه المسودة. والمسودة هو كتاب في أصول الفقه تتابع عليه آل تيمية الثلاثة، وهم المجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية، ثم ابنه عبد الحليم، ثم ابنه أحمد الشهير بشيخ الإسلام، وهو من أنفس الكتب، ولكن إشكاليته في تداخل ألفاظ هؤلاء الثلاثة، فيصعب على غير الممارس أن يميز قول الجد عن الوالد عن الحفيد. لكن الشيخ تقي الدين اختار قول أبي الخطاب في أنه لا يجب على المجتهد أن يبادر بالفتيا بالعموم حتى يبحث عن إيش؟ عن المخصص، وهو قول وجيه، هو قول وجيه، لأن المجتهد ينبغي عليه إيش؟ أن يوسع نظره، أن يوسع النظر في الروايات وفي الأقوال وفي النصوص، ولا يتعجل بالحكم. نعم. ثم قال رحمه الله: الخاص. بعدما تكلم عن العام حسن أن يتكلم عن الخاص، والخاص هو اللفظ الدال على شيء بعينه، هذا تعريف الخاص، اللفظ الدال على شيء بعينه، وهو كما هو واضح نقيض العام. أما التخصيص، هناك فرق بين التخصيص والخاص، فالتخصيص هو قصر العام على بعض مسمياته بأن تقتصر على البعض دون البعض، فتعريف التخصيص هو قصر العام على بعض مسمياته، ولا يصح إلا فيما يصح توكيده بكل، يعني لا يصح فيه إلا في الأمور، في الألفاظ التي فيها معنى الشمول. وهي يا أخوة، لماذا نص على هذه المسألة؟ لأنه جمع وخلط بين العموم والإطلاق، وجعلهم كلاهما تحت العموم، فاحتاج أن يستثني هنا، واضح؟ فهنا العموم إذا تذكرون في الباب العام أدخل مفهومين مفهوم العام ومفهوم المطلق، وهذا سمى عموم ذوات وهذا عموم صفات. فهنا أراد أن يبين أن الخاص والتخصيص لا يرد إلا على نوع من أنواع العموم، وهو عموم الذوات اللي هو المشهور بالعموم خلاف الإطلاق. لذلك قال ولا يصح إلا فيما يصح توكيده بكل، والذي يصح توكيده بكل هو العموم المشهور عندنا بالعام، يعني له أجزاء. وقد ذكرت لكم أن هذا الضابط هو علامة معرفة العام. كيف تعرف العام؟ أن تضع كلمة كل، إذا قبل فهذا عام. العلامة الثانية الاستثناء، لأن الاستثناء معيار العموم. فيريد أن يقول هنا أنه لا يصح التخصيص إلا فيما يصح توكيده بكل. قال وهو جائز، يعني التخصيص، إلا عند شذوذ، يعني شبه إجماع على جواز التخصيص، ولم يختلف في ذلك إلا شذوذ، يعني لا يعتبر حتى قول ضعيف، يعتبر قول شاذ إمعانا في بيان ضعفه. قال والمخصص حقيقة المتكلم بالخاص، وهو الله سبحانه وتعالى هو المخصص، واستعماله في الدليل مجاز. فتقول هذا الدليل مخصص، مجاز، لأن المخصص في الحقيقة هو المتكلم به، واضح. وقد أشرنا إلى هذا المعنى لما تكلمنا عن النسخ، قلنا الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، أما النصوص التي دلت على النسخ فهي تطلق ويطلق عليها نواسخ ويطلق عليها ناسخ مجازا. والمخصصات تسعة. أولا المخصصات ينبغي أن يعلم أنها نوعان. النوع الأول مخصصات منفصلة، والنوع الثاني مخصصات متصلة. والتسعة التي أشار إليها رحمه الله هنا هي المخصصات المنفصلة دون المتصلة. ومعنى المنفصلة هي التي لا ترد مع العام في نفس سياقه، فتأتي منفصلة عنه في سياق آخر، يعني متقدم أو متأخر عن العام، واضح؟ ثم سيشير بعد الحديث عنها إلى أنواع من المخصصات المتصلة كالاستثناء والشرط كما سيأتي. قال رحمه الله والمخصصات تسعة. أولها الحس، والحس طبعا المقصود به الحواس الخمسة. الحس إذا أطلق عند العلماء فهو نوعان، حس ظاهري وحس باطني. فالحس الظاهري هي الحواس الخمس: السمع والبصر والمس والشم والذوق. أما الحس الباطني فهي ما يشعر به في باطنه كالجوع والعطش، الإحساس بالجوع، الإحساس بالعطش، الإحساس، كل أنواع الأحاسيس والمشاعر يسمى حس باطني. فهنا يقول الحس كنوع من المخصصات، قال كخروج السماء والأرض من تدمر كل شيء. الآية الواردة في سورة الأحقاف في قول الله عز وجل تدمر كل شيء بإذنه ربها. كلمة كل شيء أليست من ألفاظ العموم؟ طيب ينبغي أن يدخل فيها كل شيء بمعنى كل شيء، لكن لم يدخل فيها مثل السماء مثلا والأرض، صح؟ فما الذي أخرج السماء فلم تدمر والأرض فخصصت من هذا العموم؟ الحس، وهو البصر، أن الناس رأوا بأعينهم أن السماء هذه باقية لم تدمر وأن الأرض باقية، فعرفنا بطريق الحس أن السماء والأرض قد خصصت من هذه الآية، لا نحتاج إلى نص قرآني آخر ليستثنيها أو يخصصها، بل نكتفي بحسنا باستثناء وإزالة هذا الشيء وهو السماء والأرض من هذا العموم. النوع الثاني العقل، والعقل إخواني الكرام طبعا يطلق ويراد بها يطلق هنا ويراد به أمران، ويطلق عموما ويراد به أربعة أمور. إذا أطلق كلمة عقل في النصوص الشرعية أو في كلام أهل العلم فيراد به أحد أربعة أشياء. الأمر الأول البدهيات العقلية، العقل بمعنى البدهيات العقلية أو تسمى المسلمات العقلية التي يتفق عليها كل العقلاء، مثل عدم اجتماع النقيضين وأن الجزء أصغر من الكل وأن واحد زاد واحد يساوي اثنين إلى آخره. هذا كلمة مثلا يخالف العقل، فأنت تسأل يخالف العقل بأي معنى؟ هل يخالف العقل بمعنى البديهات العقلية أم المعاني الآتية؟ المعنى الثاني العقل النظري، العقل النظري وهو ما يتوصل إليه الإنسان بعقله مما قد يخالف غيره. وهو ما يطلق عليه ربما بشكل شائع كلمة الرأي، هذا رأي. من أين أتى هذا الرأي؟ أتى من العقل. فالنوع الأول للعقل المقصود به إيش؟ المسلمات التي لا يختلف عليها عاقلان. ممكن المجنون يختلف معك أو سفسطاء يختلف معك، لكن عاقل ما يختلف معك فيها. أما النوع الثاني يمكن أن يسمى عقلا ولكن هو عقل نظري وليس عقل يقيني. نظري يعني نظرت وبحثت فوصلت إلى نتيجة قد توافقني عليها وقد تخالفني فيها. وهناك النوع الثالث العقل بمعنى الحكمة والامتناع عن الوقوع في الرذائل والامتناع عن الوقوع في يعني السقطات والامتناع في ونحو ذلك. وهذا يسمى إيش؟ يسمى عقل. لما تقول مثلا إنسان عاقل فهذا هو المقصود به. طيب النوع الرابع من أنواع العقل، بسم الله، المروءة. لا يعني العقل ليس المروءة وإنما هو الحكمة، مأخوذة من العقال، عقال البعير وهو المانع من القيام أو المانع من الجلوس. فيقول فلان عاقل ليس بالضرورة يكون معنى استعمل بديهيات العقلية أو استعمل تفكير عقلي، وإنما المقصود أنه حكيم لا يقع في نعم لا يقع في الرذائل ولا يقع في غيره. والنوع الرابع من إطلاقات العقل هو الغريزة المدركة في الإنسان. تقول فلان عنده عقل ليس بمعنى البديهيات وليس بمعنى العقل النظري وليس بمعنى الحكمة، وإنما هو تلك الغريزة بحد ذاتها الموجودة في في في في الإنسان، الآلة المدركة. ومن هنا نعلم أن ما يطلقه البعض من كلمة إن والله هذا النص يخالف العقل، فأنت تسأل أي عقل، من أي نوع من أنواع العقول تقصد؟ فإن كنت تقصد يخالف العقل بمعنى الغريزة المدركة نقول صح، لأن هذا كلام، والغريزة المدركة ليست مكونة من كلام، وليس هذا المراد قطعا. وإن كنت تقصد بمعنى الحكمة فأيضا هذا ليس بالضرورة. وإن كنت تقصد البدهيات العقلية فنقول كلامك غير صحيح، مثل من يأتي لآية من القرآن أو حديث ويقول هذا يخالف العقل، فتقول له إن كنت تقصد بالعقل البدهيات العقلية فكذبت، لا يوجد نص من القرآن الكريم أو من السنة يخالف العقل بالمعنى الأول وهو البدهيات العقلية، ما فيه، مستحيل، لن تجد نصا فيه الجمع بين المتناقضات أو فيه أمر تجمع العقول على خطأه، مستحيل. وإن كنت تقصد العقل بمعنى التفكير فنقول الحمد لله، فتفكيرك لا حجة لك فيه عندنا، لأن تفكيرك ليس بأولى من تفكيري. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا التأصيل هو منه رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، ذكر أنه أن النصوص الشرعية لا تخالف البداهات العقول أبدا، ثم قال عبارته الشهيرة أن القرآن الكريم يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول، بمعنى أنه يأتي بما يحار العقل فيه فيفكر ويحتار ويبحث عن معناه، ولكنه لا يأتي بمحالات العقول، يعني الأمور التي يحيلها العقل. واضح؟ طيب نرجع الآن إلى كلام المصنف. العقل هنا يدخل فيه النوعان الأول والرابع، وهو عفوا الأول والثاني، العقل القطعي، والنوع الثاني العقل الظني. فالعقل هنا قد يخصص بالعقل القطعي يخصص، وكذلك العقل الظني يخصص. ومن أمثلة تخصيص العقل القطعي هو استثناء الله سبحانه وتعالى من قوله الله خالق كل شيء، هنا المخصص العقل القطعي جزما. واضح؟ أما المثال الذي ضربه المصنف وهو قوله وبه خص من لا يفهم من النصوص، فهذا العقل الظني، والمقصود بمن لا يفهم غير المكلفين كالمجنون والصبي، فإنه لا يفهم. فلما مثلا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الطفل من الناس والمجنون من الناس، فلماذا لا نكلفه بالعبادة؟ نقول قد خصص. ما الذي خصصه؟ العقل، ولكن ليس قطعا، وإنما بعد تفكير ونظر في الأدلة ونظر في كذا، فاستثنوا الطفل والمجنون من هذه النصوص العامة. النوع الثالث من المخصصات الإجماع، الإجماع، ولكن الإجماع ليس هو المخصص على الحقيقة، وإنما هو دليل على وجود مخصص كما قلنا في النسخ. واضح؟ ولم أجد في الحقيقة مثال لتخصيص بالإجماع. ممكن هناك مخصصات واضحة لها نصوص واضحة أجمع على أنها قد خصصت، فالمخصص هنا النص وليس الإجماع. لكن هنا المسألة مفترضة في إجماع وجد ولم يوجد النص الذي استند عليه الإجماع، فهنا هل نقبل الإجماع في التخصيص؟ الجواب نعم. واضح؟ الرابع النص، والنص هنا يا أخوة ليس المقصود به النص في دلالات الألفاظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا، المقصود به هنا الوحي، المقصود بالنص هنا الدليل النقلي أو الوحي من القرآن أو السنة. قال تقدم أو تأخر أو جهل، طبعا خلافا للنسخ، النسخ كما سبق لا نقبل الناسخ أن يكون ناسخا إلا إذا تأخر، أما في التخصيص فلا. تقدم المخصص، تأخر المخصص، جهل تقدمه أو تأخره يخصص به. لماذا؟ قال لقوته، لقوة النص. وعنه يعني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تقديم المتأخر، وهذا هو قول الحنفية. واستدلوا بأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرواية الثانية أنه لا عبرة بالمخصص إلا إذا كان متأخرا، هذا معنى قوله عنه تقديم المتأخر. ولكن هذا خلاف المذهب، فالمذهب هو الأخذ بالمخصص مهما كان زمانه. قال ويخص الكتاب بالسنة. الآن بعد ما تكلم عن التخصيص بالنص نأتي الآن، النصوص نوعان قرآن وسنة. فعندنا ثلاث أنواع بل أربعة. النوع الأول تخصيص القرآن بالقرآن، النوع الثاني تخصيص السنة بالسنة، النوع الثالث تخصيص السنة بالقرآن، النوع الرابع تخصيص القرآن بالسنة. النوعان الأولان لا خلاف فيهما أن الآية تخصص الآية والحديث يخصص الحديث، وقع الخلاف في الثالث والرابع، تخصيص القرآن بالسنة. ما معنى تخصيص القرآن بالسنة؟ أن تأتي آية عامة نخصصها بحديث خاص، هل يجوز ذلك؟ المصنف هنا قال نعم يخص الكتاب بالسنة. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السارق لفظ عام، ما صيغة عمومه؟ الألف واللام التي دخلت على إيش؟ على مفرد، مفرد لفظ مفرد دخل عليه الألف واللام. طيب يدخل فيه كل سارق، صح؟ سواء سرق حبة شعير أو سرق مليون، صح؟ هذا مقتضى العموم. طيب جاء نص نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام لا قطع إلا في ربع دينار، فهنا نخصص الآية بالحديث، وهذا مثال واضح في جواز تخصيص القرآن كتاب بالسنة. لا قطع إلا في ربع دينار يخصص قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال وخرج قول بالمنع. هو في الحقيقة روي، أن هناك فرق بين التخريج والرواية، رواية أي نقلت عن الإمام أحمد، والتخريج هو قياس الفرع على الفرع أو قياس الفرع على رواية، ولا نحتاج إلى هذا لأن ذكر في كتاب التحبير شرح التحرير الإمام المرداوي أنه روي عن الإمام أحمد المنع رواية اختارها الفخر إسماعيل رحمه الله. ولبعض المتكلمين لا يخص الكتاب بالآحاد، يعني هناك قول آخر قالوا يجوز تخصيص القرآن بالمتواتر من السنة دون الآحاد، وقيل يخصص المخصص منه، يعني الآية إذا خصصت بآية وأصبحت مخصصة ف فيجوز أن نخصصها مرة أخرى بحديث. لماذا؟ لأن الآية بعد التخصيص أصبحت دلالة العموم فيها إيش؟ ضعيفة، فتقبل تخصيص السنة. وهذا القول للكرخي رحمه الله من علماء الحنفية. وتوقف بعضهم، والمتوقف هنا هو أبو بكر الباقلاني رحمه الله، فقد توقف في مسألة نسخ، عفوا، تخصيص الكتاب بالسنة. طيب النوع الرابع العكس، هل يمكن أن تكون السنة هي العامة والقرآن هو المخصص؟ يمكن ولا لا؟ قالوا يمكن، وضربوا لها مثال وهو الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبين من حي فكميتته. ما أبين يعني شنو؟ ما قطع من الحي فهو كميتته، مع قول الله سبحانه وتعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الشعر والصوف داخل في عموم الحديث ما أبين من حي، صح؟ لأنه أبين. لكن الآية الكريمة نصت على أن الشعر والصوف والوبر إذا أبين من الشاه أو من البعير أو من الدابة فإنه ليس ميتا، لأن الله عز وجل امتن به، والامتنان يدل على الإباحة، فجعلوا ذلك مثالا لتخصيص السنة بالقرآن، واضح؟ ثم قال رحمه الله: المفهوم، وهذا المخصص رقم كم؟ رقم 5. المفهوم، والمفهوم المقصود به هنا طبعا مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة هو دلالة المسكوت عنه، دلالة المنطوق في المسكوت عنه، أو دلالة نقيض حكم المنطوق. تعريف المفهوم: دلالة نقيض حكم المنطوق في المسكوت. هل ينسخ المفهوم؟ الجواب نعم. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: في 40 شاة شاة، رحمكم الله، في 40 شاة شاة. هذا الحديث عام، في 40 شاة شاة عام، يعني 40 شاة، يعني دون بيان نوع من أوصافها، بل إن شئتم الدقة فهو مطلق وليس عام. في 40 شاة مطلق الصفات أيا كانت صفات هذه الشية. قالوا أنها خصصت، أو بتعبير الأدق قيدت، بمفهوم، وهو إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم زكاة. وما معنى السائمة؟ التي ترعى، أحسنت، التي تسوم بنفسها، أي ترعى. مفهوم الحديث أنه ليس في غير السائمة زكاة، صح؟ وهذا يسمى مفهوم الصفة، وهو أحد أنواع المفاهيم. فهنا هذا المفهوم قيد الإطلاق في الحديث السابق، يعني في 40 شاة شاة، ليس كل شاة، وإنما في 40 شاة سائمة. من أين أتينا بهذا التقييد؟ من مفهوم الحديث الثاني. لذلك الحنفية رحمهم الله لا يرون أن المفهوم يخصص، لذلك تفتح كتاب الفقه الحنفي تجد لا يشترطون إيش؟ لا يشترطون في الغنم السوم. من أين أتوا بهذا؟ لأنهم لا يرون أن المفهوم يخصص، واضح؟ لذلك لا يرون يعني اشتراط السوم في أسأل الإبل أو الغنم أو البقر. طيب قال وفعله صلى الله عليه وسلم أظن لازم يكون في واو قبلها صح؟ أن الترقيم هذا أكيد من المحقق فلا بد يكون واو على كل. طبعا فعله صلى الله عليه وسلم قد يخصص العموم، ولذلك أمثلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، صح؟ هذه الآية الكريمة التي تنهى عن قربان الحائض حال حيضها، وجاء في السنة من فعله صلى الله عليه وسلم قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر فيباشرني. فهنا فعل للنبي عليه الصلاة والسلام خصص لنا عموم الآية، واضح؟ بأنه يجوز المباشرة فيما دون الفرج. لكن إن شئتم الدقة فليس هذا المثال صحيحا. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. كلمة المحيض، المحيض على وزن مفعل، وزن مفعل يطلق ويراد به اسم المكان أو اسم الزمان. عند الحنابلة المقصود به اسم المكان، ومكان الحيض هو الفرج فقط، وبالتالي ليس في الآية عموم ولا تقربوهن أي لا تقربوا هذا، فبطل المثال. نعم، مثال آخر من تخصيص الفعل هو ما جاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. ثم جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ارتقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهذا فعل للنبي عليه الصلاة والسلام فخصص عموما النهي، واضح؟ وإن شئت أن تدخل في ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وكلمة يد عامة تشمل من أطراف الأصابع إلى الكتف، خصصها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث توضأ إلى المرفق. نعم، قال وتقريره كذلك، إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فإنه ينسخ، ولكن ولم أجد لذلك مثالا. وقول الصحابي، قول الصحابي إذا قلنا بحجيته فإنه يخصص أيضا. قياس نص خاص كذلك من المخصصات، قياس نص خاص مقدم على عموم نص آخر خلافا لابن شاقلة، طبعا هو ضابط هني شاقلة، الضبط الصحيح هو اسم عجمي، ضبطها ابن شاقلة بتسكين القاف. نعم، فالقياس كذلك قياس نص خاص مقدم على عموم نص آخر فيخصص في هذه الحالة خلافا لابن شاقلة، وقيل يخص بالجلي فقط وهو قياس العلة، وستأتي إن شاء الله في باب القياس ما معنى القياس الجلي. طبعا الجلي أي القياس الواضح وهو قياس العلة، لأن عندنا قياس جلي وهو القياس الذي اتضحت فيه العلة، وعندنا قياس خفي، لذلك قال هنا وقيل ما يظهر فيه المعنى نحو لا يقضي وهو قضبان، قد سبقا عرفنا أن المعنى هو التشويش. والخفي قياس الشبه، قياس الشبه هو ما تردد، ما أن يتردد بين أصلين، أن يتردد فرع بين أصلين فيلحق بأقربهما شبها، واضح؟ وسيأتي تفصيله إن شاء الله. وقيل يخص بالقياس المخصوص فقط، واضح؟ طيب هذه المسألة لعلها تحتاج إلى مزيد إيضاح ولعل الوقت ما يسعها، فإن شاء الله نبدأ بها في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. في سؤال يا أخوان على ما سبق؟ نعم. لم أجد له مثالا. نعم نعم. نعم طبعا كلمة فعلنا إذا قال مثلا مجموعة من المتكلمين فعلنا لم يجعلوها ضمن الخلاف بأن يكون مراد اثنين أو ثلاثة، قالوا المقصود به الجمع قطعا، واضح. والفرق بين ضربوا وفعلنا أن ضربوا تحتمل أن في لها صيغة تثنية، تقول ضربوا وضربا وضربا، ثلاث أنواع. أما فعلنا فنوعين، أما فعلت بصيغة المفرد، والمثنى يقول فعلنا أيضا، والجمع أيضا يقول فعلنا، واضح. فهنا كلمة فعلنا طالما أنها ترددت تطلق ويراد بها المتثنية وتطلق ويراد بها الجمع فخرجت من الخلاف وأصبحت جزما يجب أن ينظر في الحال، واضح. فلا يكفي بمطلقها أن نحكم أنها لأقل الجمع فيها ثلاثة وأقل الجمع فيها اثنين، لأنها كلمة فعلنا يقولها اثنان ويقولها جمع. أما ضربوا طالما أن لها صيغة تثنية، فإذا قال ضربوا وعدلوا عن صيغة التثنية فالمراد إيش؟ ثلاثة، انتهى، ما في إشكال. لذلك كذلك كلمة رجال لأن فيها صيغة تثنية رجلين، فلما قال رجال وعدل عن كلمة رجلين، لكن فعلنا تماما، لذلك يجب أن ننظر وما يكفي للحكم في المسألة على طول، واضح؟ نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.